الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 24 سورة الزمر من تفسير الشيخ السعدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذروا من كتب على الله كتب بصدقه جاءهم عليك في جهنم والكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون يعني وصدق به والذي جاء بالصدق في قوله وعمله وصدق به أي بالصدق لأنه قد يجي الإنسان بالصدق ولكن لا يصدق به بسبب استكباره أو احتقاره لمن قاله وأتى به فلا بد في المدح من الصدق في قوله وفعله والتصديق بقول الحق قول غيره إذا قال الحق نعم لهم ما يجاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله عنهم اشياء الذين يعملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي لا يعملون اليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يؤتي الله فما له من مال ومن يهد الله فما له من مضل دليل سلمكم الله على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه مخالف جوهره جوهر البدن وأنها مخلوقة مدبرة لأن تخرج وتدخل ويمسكها رب العزة ويرجعها للبدن المهم يبقى متعلق الروح والبدن لهما متعلقات في حال الحياة لها متعلق قبل ذلك لها متعلق لما يكون نطفة وعلقة ينفخ فيه الروح في حال ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر له متعلق إذا خرج للدنيا لها متعلق ثم في البرزخ لها متعلق سلام ثم كذلك في الآخرة لها متعلق أعظم متعلقات بين الروح والجسد تكون في الآخرة أكمله وفي حال الحياة الإحساس للبدن أعظم في حال البرزخ الإحساس للروح أعظم وهكذا نعم أَمِنْ تَخَافُونَ وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين أن ما هم عليه هو الحق، وإن لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم. والمشركين الذين اتخذوا من دون الله عز وجل أنداد، فهذا أعظم الاختلاف، هؤلاء في عليين وهؤلاء في أسفل سافلين. نعم تمام. أشده وأفظعه. نعم. وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم، وأسلموا له يعني بجوارحكم. والإنابة والاستسلام إذا جاء جميعا فهذا معناهما، الإنابة بالقلب والاستسلام بالجوارح، وإلا إذا سرق فالإنابة يدخل فيها إنابة القلب واستسلام الجوارح، وهكذا الإسلام. نعم. إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له دليل على الإخلاص لله عز وجل، أسلموا له. نعم. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مما أمركم من الأعمال القلبية من محبة الله عز وجل وخشيته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبة الخير لهم، أعمال القلوب، كذلك الأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والإحسان وغير ذلك. نعم تمام. يعني لو هنا في هذا الموضع يقول الشيخ للتمني، للتمني ليت الله، ليت الله أن الله هداني. نعم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني بنجاتهم، وذلك لأن معهم آلة الفوز، آلة النجاة، وهي تقوى الله عز وجل، وهي من الله، وهي من الله عز وجل، لا يمسهم السوء، العذاب الذي يسوءهم ولا هم يحزنون. ف فنفى رب العزة عنهم مباشرة العذاب وكذلك خوفه، دليل على الأمن التام لهم، دليل على أن الأمن التام لهم. نعم. نعم، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، تشكر الله عز وجل على توفيقه، فكما أنه يشكر على النعم الدنيوية كذلك سبحانه وتعالى يشكر على النعم الدينية، نعم الدنيوية كالصحة والعافية والرزق وغير ذلك، كذلك يشكر على النعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى والتوفيق للطاعات، بل أن النعم الدينية أعظم وهي النعم الحقيقية. في تدبر أنها من الله عز وجل والشكر لله عليها سلامة من العجب، كونك تتدبر أن هذه النعم الدينية وما أنت فيه من خير وطاعة وتتفكر وأنها من الله، هذا بإذن الله تسلم من العجب من العجب. أما إن ظن أنه من نفسه فهذا والعياذ بالله وأول الهالكين، ثلاثة تسعر بهم النار، رجل عالم ورجل جواد ورجل شجاع، يقال لهم إنما فعلت ذلك ليقال عالم، فعلت ذلك ليقال جواد، فعلت ذلك ليقال نعم ثالث شهيد، لا شجاع شجاع شجاع، فأول من سعر بهم النار ما كان عندهم إخلاص ونسبوا هذا لأنفسهم فأصابهم العجب والعياذ بالله وطلبوا الرياء. نعم. وما قدر الله قدره والأرض جميعا قدره يوم القيامة والسماوات والضميات بيده سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا اسمحوا لي عندي طريقة، هذه طريقتي، فتظاهر أني ما أعرف تتمة الحديث لأنظر الجالسين هل يعني معي أو في سرحان ودهشة وجولان، فهذه طريقة يعني، وكل واحد له طريقة، كل واحد له. يظن بعض الناس أني ما أعرف تتمة الحديث، ما أعرف كذا، قد يكون أحيانا ما أعرف، قد يكون قد يكون. نعم. أيوه. وأشرقت الأرض بنور ربها، فالأنوار الموجودة تضمحل، يكور رب العزة الشمس ويخسف بالقمر والنجوم تنتثر ويبقى الناس في ظلمة، فإذا كانوا في ظلمة أشرقت الأرض بنور ربها، ويعطيهم رب العزة القدرة على تحمل نوره، وإلا ورد من حديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، لكن في ذاك اليوم يعطى الناس قدرة. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال والديوان ينشر، وجيء بالنبيين ليسألوا عن التبليغ هل بلغوا رسالات ربهم؟ يقال لنوح هل بلغت؟ يقول نعم. فيقول قومه ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. ويشهد عليهم الرسل تشهد على أممهم بالتبليغ بأنهم بلغوهم، والشهداء من الملائكة وكذلك أعضاء الإنسان وكذلك الأرض، فقضي بينهم بالحق. نعم تم. الجنة كذلك زمرة فرحين مستبشرين، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكلها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هناك فيها الكفار فتحت، ما في أي تأخير ليصلوا العذاب مباشرة، أما هنا وفتحت لابد أن تفتح بالشفاعة، يقف الناس فيستشفعون، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيدق الباب فيقول خازن لك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد قبلك، فتفتح لهم الجنة، جنة غالية. هذا دليل على أن للنار وللجنة أبواب، هذه فائدة أن للجنة والنار أبواب. نعم. وقال الذي خلقنا وحده وأخرج شرا له وأورثنا الأرض. يقول الشيخ أرض الجنة، أي رقم كم هذه؟ 74 وأورثنا الأرض. قال أي أرض الجنة، ابن كثير قال في المختصر أي أرض الجنة. نعم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فقضي بينهم أي بين الأولين والآخرين من الخلق بالحق الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار، لا أحد يستطيع ينكر، وقيل الحمد لله رب العالمين. لم يذكر القائل لأن الجميع يحمد الله عز وجل في ذاك الوقت، أهل الجنة يحمدونه على فضله وأهل النار يحمدونه على عدله. نعم. احنا استشكلنا سابقا لما الشيخ قال ملئت قلوبهم حمد، الكفار ملئت قلوبهم حمد، مع أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فاستشكلنا هذا، والشيخ يقرر ما زال يقرر، لكن هنا ما قال القلوب، ما قال، لكن قال الكفار أهل النار يحمدون الله عز وجل على عدله وحكمه أنه لم يظلم أحد. نعم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب ورافع الثوب جليل الفرج الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وجه المناسبة بذكر نزول القرآن تنزيل الكتاب، ما من الله. ما بعده من الآيات: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، أن بنزول القرآن الموصوف بهذه الأوصاف من الله الموصوف بهذه الأوصاف، يعني الله عز وجل هو الموصوف بهذه الأوصاف غافر الذنب و أن هذه الأمور والأوصاف مشتمل عليها القرآن، القرآن اشتمل على هذه الأوصاف الذي وصف الله عز وجل بها نفسه. أول، القرآن إما إخبار عن أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، وهذه أسماء وأوصاف وأفعال، هذه أين ستكون؟ العزيز العليم، كذلك غافر من أفعاله، غفور من أسمائه، لا يوجد غفور لكن غافر من أفعاله، شديد العقاب من أفعاله، وهكذا. كذلك القرآن يشتمل كلمكم الله على إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر، فذلك يدل عليه قوله ذي الطول، صاحب الغنى ذي الطول. وإما كذلك إخبار عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي، النقم المعاصي تؤدي للنقم وموجبة للنقمة، فذلك يدل عليه شديد العقاب، شديد العقاب. كذلك في القرآن سلمكم الله دعوة للمذنبين للتوبة، يدل عليها أين؟ غافر الذنب. كذلك في القرآن سلمكم الله طبعا وقابل التوبة، إخبار في القرآن بأنه وحده المألوه المعبود وإقامة الأدلة العقلية على ذلك والنقلية، والنهي عن عبادة ما سوى الله عز وجل، أين يدل عليهم الآية؟ لا إله إلا هو. كذلك إخبار في القرآن إخبار عن حكمه الجزائي، هذا في الجنة وهذا في النار، يدل عليه سلمكم الله إليه المصير، إليه المصير. نعم، فهذه المناسبة بين صفات رب العزة وكون القرآن تنزيل منه سبحانه وتعالى. نعم. من جاء في آيات معنى هذا كون الكفار يقابلون آيات الله عز وجل بالإبطال، معنى هذا والرد، معنى هذا أن أهل الإيمان يقابلونها بالقبول والخضوع. نعم. ليأخذوه ليقتلوا نبيهم. نعم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل ربهم عذاب الجحيم. إذن الملائكة يحملون العرش، حملت العرش، ورب العزة لا يحتاج لأحد، لكن هذا دليل العظمة، دليل العظمة أن يكون هناك من يحمل عرشه سبحانه وتعالى. وهؤلاء الملائكة يعتبرون من الملائكة المقربين لله عز وجل في المنزلة والفضيلة، ودائم التسبيح لله عز وجل، وكذلك يؤمنون بالله عز وجل ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا من فضائل الإيمان أن جعل رب العزة هؤلاء الملائكة يستغفرون لهم. فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا، إيمان المؤمن تسبب له لهذا الفضل العظيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قرأتها؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علمك أحاط بكل شيء يا رب، لا يخفى عليك خافية ولا يعزب عنك مثقال ذرة، ورحمتك كذلك وسعت كل شيء يا رب، الكون العلوي والسفلي. فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك بالتوحيد والطاعة وقهم عذاب الجحيم. نعم، تمم الدعاء. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن صلح صلح بالإيمان والعمل الصالح. نعم. وقهم السيئات ومن أنفق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. نعم، فهذا التوسل إلى الله عز وجل من الملائكة يدل على كمالهم وعلى معرفتهم بعظمة الرب عز وجل، وأنهم توسلوا له بأسمائه الحسنى التي يحب من عباده سبحانه وتعالى أن يتوسلوا بها، كذلك دعوا بما يناسب المقام، دعوا بما يناسب المقام. فلما كان دعاهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقترته النفوس البشرية من النقص وأنها يعني عندها معاصي، فسألوا الله عز وجل بأنه أحاط بالكون رحمة وعلم، فهذا تضمن سلمكم الله كمال أدبهم مع ربهم، أقروا بربوبيته، الربوبية العامة والخاصة، الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، دليل على تواضعهم، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير، فقره من كل الوجود، تذللوا لله عز وجل وتوسلوا. كذلك سلمكم الله تضمن ذلك موافقتهم ربهم لما يحب، فرب العزة يحب أهل الإيمان ويحب أن يغفر لهم، فلم يسأل الله عز وجل أن يغفر لأهل الكفران، لأن رب العزة مغفرته لا تكون لأهل الكفران، لكن سأل الله عز وجل المغفرة لمن يحب. ويستغفرون الذين آمنوا، ذكر الشيخ فائدة هنا، أن الشخص أثناء تدبره للقرآن لا يقتصر على ظاهر المعنى، بعض الناس يعني فقط ينظر لظاهر المعنى وما يتصور لوازم هذا المعنى والطرق الموصلة له و إيش الأشياء التي تؤدي لهذا المعنى. ويستغفرون الذين آمنوا، فلا بد من معرفة الإيمان والطرق الموصلة للإيمان والأسباب التي تزيد الإيمان، فلا يكون يعني عندك ضيق في تصور المعنى. تصور المعنى، الذين آمنوا يقول أنا مؤمن خلاص، ثم العياذ بالله يذهب وقد يتكبر وقد كذا وما يأتي بالوسائل التي تزيد الإيمان، وهكذا، وربما ما يستغفر ربه وهكذا. كذلك سلمكم الله تضمن الآية هذه أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه، تسعد بإذن الله إذا ربك جعلك في منزلة عالية، كذلك قرناءك زوجة وولد وصاحب يسعدون بذلك، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. والزوجة لا تطلق على شريكة الحياة فقط، لا، حتى القرين الذي كان يحبك بإذن الله يسعد بمنزلتك العالية. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إني أحبك، فإذا رجعنا إلى الأهل وعاشرنا الأهل والضيعات نسينا ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وهكذا. نعم تمن إيش؟ ما له من شافعين ولا صديق حميد. يشفع لصديق يوم القيامة. يشفع. ملائكة تشفع وأهل الإيمان يشفعون وهكذا. نعم. تمن؟ نعم. لحظة. لحظة. هذه في الكفار. إيه. ليست في المؤمنين. إيه. في الكفار. نعم. إن الذين يقرون على ما نرد الله أكثر منهم عظيم أنفسهم يستجد دعاً للإيمان فتكفرون. قالوا ربنا سنتين وحسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. فالحكم لله عليه كبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة ولو كره الكافرون. لذلك فلا تبالوا بهم. رفيع الدرجات ذو العرش العلي الأعلى الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى اختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته، وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت إيش عندكم؟ وتعالت ذاته علو ذات. نعم. وعلو قدر وعلو قهر. كذلك سلمكم الله يلقي الروح من أمره أي الوحي الذي يكون للقلوب كالروح حياة، فسمي روح لأنه حياة للقلوب. لينذر يوم التلاق، سمي يوم التلاق لأنه يلتقي رب العزة بالمخلوقات ويلتقي المخلوقات بعضهم مع بعض. يوم هم بارزون ظاهرون في أرض مستوية لا يخفى على الله أحد، لا شخصه ولا ما في قلبه وعمله ما يخفيه، كل شيء بارز لا يخفى على الله منه شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قرأت وأنذرهم يوم الآزفة، نعم، وأنذرهم يوم الآزفة قد أزفت وقربت. إيش قربت؟ يوم القيامة، وآن لأهوالها أن تصل. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء معلقة فارغة من كل شيء إلا من الفزع، إلا من الفزع. كاظمين لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صواب طبعا، ما للظالمين من حميم، من حميم ولا شفيع يطاع. نعم تمم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، النظر الذي يخفيه العبد عن جليسه، عن جليسه. ركبت السيارة مع شخص فمرت امرأة فاختلست النظر، وزميلك لا يعلم أنك اختلست النظر، وقد تكون لابس نظارات، فرب العزة يعلم ذلك، يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم تمم. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. والله يقضي بالحق لأن قوله حق وحكمه حق، وكذلك جزاؤه حق، حكم الشرع حق وحكم الجزاء حق. والله يقضي بالحق، الأول حكمه نعم الكوني حق، القدر هو الكوني والشرعي والجزاء حق حق حق. نعم تم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم وسموا آثارا في الأرض فأخذهم الله، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من قالوا ارسلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. انظر إلى هذه النكتة التي يقصر مرورها، النكتة الفائدة يعني الفائدة، فيكثر مرورها في كتاب الله عز وجل. إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين وأراد الله عز وجل أن يحكم على ذلك المعين بحكم، وهذا الحكم لا يختص بذلك المعين، فيأتي رب العزة بوصف عام. فبعد ما ذكر رب العزة فرعون ومن كذب معه قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، ولم يقل وما كيد آل فرعون، لكي يشمل فرعون ومن تبعه على هذا الكفر. نعم أقرأ. وقال فرعون لقومه أخرج موسى ربه، فقال فرعون لقومه أخرج موسى ربه إني أخاف أن يبدل دينكم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. طبعا استخف عقولهم، هو استخف عقولهم وبدأ يراوغ نعم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قارن بين كلام فرعون الذي فيه العلو والغطرسة والكذب وإرادة الفساد، وبين كلام موسى الذي فيه استعانة بالله وحب الخير وحب أن يؤمنوا هؤلاء وأن يكون مآلهم لخير وعدم هلاك، لكن أبى فرعون ومن تبعه إلا الكبر. لذا استعان موسى عليه السلام بربه: إني عدت بربي وربكم، امتنعت بربوبيته التي دبر بها الكون، من كل متكبر. وإيه صفة هذا المتكبر؟ لا يؤمن بيوم الحساب، وهذا أشد ما يكون في الشر والفساد، تكذيب أن يكون هناك يوم للحساب. وهذا الاستعاذة عامة لتشمل فرعون وغيره من المكذبين، ما قال من فرعون استعيذ بالله من فرعون، لا، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ومن كذلك سلمكم الله، فقيد رب العزة لنبيه موسى أسباب، ومن الأسباب التي قيدها هذا الرجل المؤمن، وسبحان الله جعله رب العزة يختم إيمانه وكأنه على دين فرعون، وهذا أقوى في المدافعة. أما لو كان أظهر إيمانه لبادروا في قتله ولم يسمعوا منه كلمة واحدة، كما قيد رب العزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب، وكان على دين قومه وكان معظم عندهم، فحصل الهيبة والخوف منه. أما لو كان أبو طالب قد أسلم لما حصل هذه المدافعة، وآذوه وآذوا محمد صلى الله عليه وسلم. ننظر لكلام هذا الرجل. نعم. ورد عن بعض الصحابة كان علي بن أبي طالب لساعة من حياة أبي بكر خير من دهر من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أظهر إيمانه. وقال ابن مسعود: والله اجتمع الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذه من قميصه وهذا يخنقه، فجاء أبو بكر الصديق ويدفع هذا ويزجر هذا ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني قدم نفسه أبو بكر الصديق. وهذا كذلك الرجل المؤمن رجل خير وفطن، فلما ما كانوا يؤمنوا بشرع حاججهم بحجة عقلية، خاصة أنه هو كان يكتم إيمانه، فمن الحجة العقلية التي قدمها لهم أنه قال في حق موسى: وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، لن يصبكم ضرر، إن كان كاذب فيما يدعي لن يأتيكم شر، وإن يكن صادقا في دعوته وأنتم استجبتم له وآمنتم به يصبكم بعض الذي يعدكم، يعني تنالون ما يعدكم من رضوان الله عز وجل وجناته. فلا يخلو حال موسى من أحد رجلين: إما كاذب فليس علينا ضرر من كذبه، وإذا كان صادق ننال السعادة. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. نعم تمم. يا فموسى عليه السلام يقول لهم هذا الرجل قدم أدلة دالة على صدقه، فإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يرد الحق يرد الأدلة. ثم قال لهم يا قومي ونهاهم عن الاغترار، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض على رعيتكم وأصحاب سلطة ومكانة وتدبير، لكن إن رددنا الحق فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، ورأيتم مع ما مع إيش نقول مع ما ما عند موسى، كيف العبارة تكون؟ ساعدوني. مع ما عند موسى من الآيات العظيمة التي رب العزة يستطيع أن يسلطها عليكم، يستطيع أن يسلطها عليكم، حية عظيمة رب العزة يستطيع بدل ما تلتقم الحبال أن تلتقم آل فرعون كلها، لكن رب العزة يحب أن يرى من عباده الجهاد والصبر، لذا لم يسلطها على آل فرعون، إنما سلط عليهم الغرق بعد أن رأى من أتباع موسى الصبر. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وهو يعني من عقله وفطنته كذلك أنه جعل الأمر مشترك، كأنني أنا وأنتم سنشترك في العذاب إن جاءنا، ما قال إن جاءكم. كذلك سلمكم الله، فرعون ما زال ينظر ويقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أمرهم بترك نصيحة الناصح وأن يتبعوه هو، ويقول أنه هو صاحب الطريقة القويمة. هو لو يقول الشيخ فلو أمرهم باتباعه اتباعا مجردا لكان الشر أهون، من غير أن يدعي هذه الدعاوى العريضة، يجعل من يدعو للخير هو صاحب الفساد، ويجعل نفسه وهو أصلا ساعي للشر أنه هو صاحب الإصلاح والرشاد، ولكنه أمرهم باتباعه وزعم أن في اتباعه إيش قال الشيخ؟ اتباع الحق. وفي اتباع الحق الحقيقي والصدق اتباع الضلال، اتباع في اتباع موسى اتباع الضلال. وقال الذي آمن، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذا بحوركم وعاد وتقول والذين من بعدهم والله يريد ظلما للعباد. يكرر ولم ييأس، هكذا على الداعية أن لا ييأس من هداية الناس، على قدر استطاعته يوفق رب العزة وينقذ من النار من شاء الله عز وجل أن ينقذ. فكرر الدعوة ونوع الأساليب، فقال لهم يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. تذكروا أن هناك أحزاب تمالأت على التكذيب فجاء العذاب. يا قومي إني أخاف، يعني مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، مثل عادتهم في التكذيب، وعادة الله عز وجل وسنته واحدة في المكذبين. نعم تمام. ويا قومي يوم بل أخاف عليكم عذاب الدنيا مثل جاء بقوم نوح بل أخاف عليكم عذاب الآخرة يوم التناد. لماذا سمي تناد عندكم؟ ينادى أهل الجنة وينادى أهل النار. يا أهل النار فإيش رايبون؟ خلود فلا موت يذبح الموت بين الجنة والنار. يا أهل النار فإيش رايبون؟ يقال لهم خلود فلا موت. يا أهل الجنة فإيش رايبون؟ يقال لهم خلود فلا موت. نعم تمم. من النداءات كذلك ذكر الشيخ ينادي أهل النار مالكا هم ينادونه ليقضي علينا ربك فيقول لهم إنكم ماكثون. حين ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. حين يقال للمشركين ادعوا شركاءكم فدعوهم نادوهم فلم يستجيبوا لهم. كل هذه نداءات. وقال لهم الناصح هذا المؤمن الذي كان يكتم إيمانه يوم تولون مدبرين قد ذهب بكم إلى النار ما لكم من الله من عاصم. ثم ذكرهم بأنهم ماضون على طريقة آبائهم المكذبين وأن منذ عهد يوسف ما زلتم في شك من البعث. يوسف عليه السلام قبل أن يهلك كانوا في شك، ثم لما مات يوسف عليه السلام كذلك بقوا في شك. هلك يعني بمعنى مات. فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك يوسف عليه السلام مات قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا، استمررتم في شككم وشرككم وإلى اليوم أنتم مستمرون في تكذيب نبي الله عز وجل موسى. نعم تمم. الذين يجادلون في آيات الله التي بينت الحق من الباطل. نعم. بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فالله أشد بغضا لصاحبه لأنه كذب. نعم. كذلك أهل الإيمان يمقتون ذلك. نعم. فسلمكم الله. مقتا عند الله وعند الذين آمنوا فائدة دليل على الولاء والبراء، الولاء والبراء، وأن الإيمان يمقتون ما يمقت رب ما يمقت ربهم، أهل الإيمان يمقتون ما يمقت ربهم. ثم سلمكم الله يطلب فرعون هذا الباغي أن من وزير هامان أن يبني له صرح ليطلع إلى إله موسى، بل يقرر قبل أن يطلع على الصرح أن موسى كاذب. هذا دليل على إيش؟ أن فرعون قد يعني استقر على التكذيب مهما كان، مهما كان استقر، لأنه يظن اللعين أن في إيمانه نقص في ملكه، نقص في ملكه، فرضي بالحياة الدنيا، لكن ما استمتع، أهلكه رب العزة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. إلا في تباب خسار وبوار، وما كيد فرعون إلا في تباب. نعم، تم القراءة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنها هذه الحياة الدنيا متاع وزينة لها وزينة. صرح الآن، صرح بإيمانه. نعم، الآن سيبدأ يتبرأ منهم. تمم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. بترك اتباع نبي الله موسى. نعم. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لك به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار. فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ألجأ إليه وأعتصم وأفوض أمري إلى الله، ألجأ إليه وأعتصم وألقي أموري كلها لديه وأتوكل عليه سبحانه وتعالى في مصالحي ودفع الضرر عني. إن الله بصير بالعباد، يعلم أحوالهم سبحانه وتعالى وما يستحقون، يعلم حالي وضعفي، فيمنعني منكم ومن كيدكم، ويكفيني شركم ويكفيني شركم، وهكذا. نعم. فلم يمكنهم رب العزة من المكر به وقتله، بل صار الهلاك عليهم بالغرق. نعم. عندكم أغرقهم الله في صيحة واحدة، صبيحة صبيحة صيحة خلق صيحة صيحة صبيحة واحدة صبيحة. هي أمس تناقشوا عن، قال الله عز وجل متوجعا، قلنا متوجعا متوجعا متوجعا، وفي نسخ مترحما، فبدأوا في بعض المواقع يرجحون، فأكثر ما وجدوا من النسخ مترحما، لأن المتوجعا قالوا نقص في حق الله عز وجل، فما يكون الشيخ سادي قال وقع في زلة، لكن كان من النساخ كتبوا مترحم، ومن ثم بحثوا عن عند ايش هذه الآية؟ يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. يعني الشخص الذي قال قال الله متوجعا، والشيخ ابن عثيمين حملها على أن أهل النار هم الذين يتحسرون، مثلا كقول يا قيام خالد، يا قيام خالد، أنت تقول يا قيام خالد إلى الفتنة مثلا، من الذي تحسر؟ خالد تحسر وندم وهكذا، وأنت نصحته، فما يلزم منك أن تكون التوجع منك أنت، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فما يكون التوجع والتحسر من الله. وفي آية بعض المشايخ كان ذكر الشيخ السعدي أنها راجع إلى الله أول الأجزاء، أول الأجزاء إذا تذكرت إن شاء الله أذكر لكم. وذكر أبو صالح أن سورة الحجاب أو آية الحجاب عفوا آية الحجاب الشيخ ذكرها آية رقم كم في الأحزاب؟ 53 53 أرسل لنا حديث الأحزاب 53 53 هي التي ورد فيها أنها آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه التي نزلت. والشيخ ذكر أنها آية رقم كم قلنا؟ 59 من وراء حجاب 59 هذه آية الحجاب، آية الحجاب كما في الحديث. تسعة وخمسين هذه 59 59 أي نعم سماها الشيخ آية الحجاب الصواب آية 53 طيب بالنسبة للدابة التي تخرج أرسل بعض الأخوة أحاديث في شأنها، ممن ذكر أحاديث الدابة التي تخرج ابن كثير، فالمختصر حذف وقد يكون ذكرها في مكان آخر ما أدري. نعم وين القارئ؟ أيوة توعدنا ما تقرأ أمس قررتنا تطيل بنا السجود في قيام الليل 10 دقائق سجود كسرت يدينا، فقررت أن سماع ما أخلي يقرأ. يلا بركة سنة طيبة أحياء سنة هذه. طيب تم وقال الذين منا بالحزن في جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ولم يكن فيكم رسلكم بالبينات قالوا لا قالوا فادعوا فما دعاؤكم به الا في ضلال باطل باطل دعاهم باطل لاغن، لأن الكفر محبط لجميع الأعمال. نعم. إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من الذين رب النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم المباهلة؟ يهود، نصارى، نجران. نصارى نجران، فقالوا ورجعوا إلى أنفسهم، والله إن جاء عليكم وهو نبي لا، نعم، لا تفلحون، لا تفلحون أبدا. فرضوا أن يعطوه الجزية. سبحان الله، في قرارة أنفسهم يعلمون أنه نبي وأنه لو جاء عليهم، لكن سبحان الله حب المناصب، فقال أرسل معنا أمير، أمين عفوا، أمين، قال أرسل لكم أمين، حق أمين، قم يا أبا عبيدة، هذا أمين وهذه الأمة، أبو عبيدة من الجراح. نعم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. تمم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأخذنا به إسرائيل الكتاب هدى وإسرائيل الأسباب. استغفر لذنبك المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب، نعم، والاستغفار الذي ايش قال الشيخ، الذي فيه الدفع المحذور. إذن المحبوب كيف يأتي المحبوب؟ بالصبر، ودفع المحذور بالاستغفار، بالاستغفار. نعم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كفر ما هم بناجيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قليلا ما تتذكرون، تذكركم قليل، وإلا فلو تذكرتم مراتب الأمور ومنازل الخير والشر والفرق بين الأبرار والفجار، وكانت لكم همة عالية على الخير، لآثرتم النافع على الضار. لكن تذكركم إنما هو في أمور الدنيا فقط، هذا أعلى همة عندكم. نعم. إن الساعة لا ريب فيها ولكن أكثرهم لا يؤمنون. وقالوا ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلين. والذي خلق كل شيء من طين ثم من نطفة ثم من علقة كيف يعدلون عن هذه الآيات؟ نعم، والإيمان بها. نعم، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ أغلال في أعناقهم وسلاسل يسحبون في الحديد كنت في الكتاب يسحبون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا يحتمل احد معنيين، المعنى الاول لم ندعو من قبل شيئا، يعني لا شيء لا شيء، وانها لم تنفعنا. والمعنى الثاني ايش قال الشيخ؟ اقرا ايش إيه هذا اللي ذكرته انا، الإنكار. الإنكار إما مرادهم الإنكار، يا رب لم ندعو شيء وما أشركنا يا رب، يكذبون. لكن هناك ليس هناك استطاعة لإخفاء شيء، أو منهم إقرار لم ندعو شيء، يا رب هذه آلهة ما نفعتنا، وهكذا. نعم، تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه وبالعلوم التي خالفتم بها علوم المرسلين، وتمرحون على عباد الله بالكبر والأشر والبغي والعدوان، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، ظنوا أنهم هم أصحاب العلم والصنعة والذكاء. وقال الله عز وجل في حق قارون: لا تفرح، قال له الناصحون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فرح معه أشر وبطر وكبر وبغي وعدوان، هذا الفرح المذموم. أما قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا فرح ممدوح، فرح بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم، فاصبر يا أيها الرسول على دعوة قومك وما ينالك منهم من أذى، إن وعد الله حق. استعن على صبرك بإيمانك بالله عز وجل وما وعدك من الخير، وهكذا، وأن الله عز وجل ناصر دينه. نعم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصص عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم للوصول إلى الأقطار، وتحمل لكم أثقالكم، وعليها وعلى الفلك تحملون، السفن كذلك الجمال عليها وعلى الفلك تحملون، السفن البحرية. نعم، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ادعى الدالة على وحدانيته. نعم. أفلن الشيخ هنا دلل على أن هذا الفرح مذموم لأن فرح مناقض لما عند الرسل من الحق. ومن المعلوم يقول أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به بالباطل بهذه العلوم وتمسكهم بها ومعاداة الحق. ومن أشد الناس الذين ظهروا معاداة الحق من ارتضى علم الفلاسفة. وقال الشيخ ومن أحقها بالدخول في هذا الذنب علوم الفلسفة والمنطق اليوناني التي ردت به كثير من آيات الله عز وجل. وإيش عندكم؟ نقصت قدره في القلوب كثير من آيات القرآن ونقصت قدره في القلوب وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أصبحت أدلة لا قيمة لها عندهم لفظية. هكذا تقرأ بغير فهم معنى وهكذا. نعم انتهى. فلما رأوا بأسنا قالوا لا إله إلا الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. عندنا كم صفحة وصلت؟ عن 25 صفحتين 3 4 5 5 صفحات تقرأ صفحتين نريد أن نعطي شباب جدد. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته تنزيل من الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. الذي من أعظم رحمته سبحانه وتعالى إنزال الكتاب الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير لهذه الأمة. كتاب فصلت آياته بينت أتم البيان. فصل كل شيء من أنواعه على حدة وهذا يستلزم قال البيان التام والتفريق بين كل شيء وتمييز الحقائق فلا التباس. قرآن عربيا لقوم يعلمون. فلما جاءهم قرآن عربي يعني طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه بأنه معلم ولو جاءهم قرآن أعجمي لقالوا كيف رسول عربي يأتي بقرآن أعجمي وكيف هذا القرآن الأعجمي نحن لا نفهم آياته لولا فصلت آياته. نعم تم أكنة قلوبنا في أكنة أغطية مغشاة مغشاة نعم فاستقيموا إليه سلوك الطريق الموصل لله عز وجل المستقيم إليه تنبيه على الإخلاص واستغفروه ثم توعد رب العزة الذين نكبوا عن الصراط وويل للمشركين نعم غير مقطوع نعم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها كمل سبحانه وتعالى خلقها ودحاها وأخرج أقواتها ومرعاها في أربعة أيام نعم ثم قصد رب العزة السماء قصد إلى خلق السماء وهي دخان دخان سائر فوق الماء فقال لها يقول الشيخ ولما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص عطف عليه وللأرض قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ليس لنا إرادة إلا يعني إرادة خالف أمر الله عز وجل نعم فقضاهن فقضاهن سبع سماوات في يومين تم خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة والأرض أما قول الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها لا يخالف هذه الآية لأن هنا الآية تدل أن رب العزة بدأ بالأرض ثم ثنى بالسماء والآية والأرض بعد ذلك دحاها تدل على أنه ثنى بالأرض فيقول الشيخ أن رب العزة بدأ بالأرض بخلق صورتها خلق صورتها قبل شق هذه الأمور والنباتات والمياه فيها ثم ثنى بالسماء ثم بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها فهكذا الترتيب نعم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ولا ثمود إذ جاءتهم يعني رسل يتبع بعضهم بعضا. نعم. وهذه شبهة متوارثة هكذا الرسل يعني مكذبين للرسل هذه دائما حجتهم بأن بما أرسلتم به كافرون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وقولهم ما أنتم إلا بشر هكذا شبه واحدة. نعم أتواصوا به. نعم. فأما عبدون فتبعوا في الأرض وفي الحمد وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. الظاهر أنهم بلغوا في القوة مبلغ لكن رب العزة يبين ضعفهم وأنه فوقهم قاهر. نعم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصر من قوة الريح صار لها صوت مزعج. آية رقم كم هذه؟ 16. صرصر 16 سلمكم الله شديدة الهبوب فإنها كانت ريح شديدة قوية لتكون عقوبتهم لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم وكانت باردة شديدة البرد جدا. صرصر كان معنى صرصر كذلك شديدة البرد. نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك ثمود قبيلة المعروفة بأرض الحجر سكن الحجر أرض الحجاز وقال رب العزة في شأنهم فهديناهم هداية بيان وإنما ذكر رب العزة ذلك في حقهم لأن أرسل لهم آية عظيمة ناقة تخرج من صخرة صماء ثم بعد ذلك سلمكم الله لا شرب ولكم شرب يوم معلوم تشربون من لبنها ويكفيكم وهكذا لكن كذبوا وعقروا الناقة. نعم. وين عمر تعال عمر وقالوا لجنوبهم عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم لأن هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء التي يرتكب فيها الذنوب وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ما كنتم تختفون تختفون لأن هذه الأعضاء معكم أينما ذهبتم. نعم. ولا تحاذرون. وما كان ظنكم ولا إيمانكم أن يوم الأيام تشهد كذلك، ما كان عندكم يقين بذلك. نعم. ولا تظنون الظن فظننتم الظن السوء بالله عز وجل وأن الله عز وجل لا يعاقب. نعم. سواء صبروا أو طلبوا العتبة وهي الرجوع للدنيا فليس لهم ذلك. نعم. فزينا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة وسلكوا ما شاءوا في محاربة الله عز وجل، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هكذا الإغواء. نعم. وهذا من شهادة الأعداء لكتاب الله عز وجل، الأعداء يشهدون لكتاب الله عز وجل بأنه غالب وحججه ظاهرة، فما استطاعوا أن يقاوموه إلا بتحريض أتباعهم على الإعراض وعدم سماعه والغوا فيه. نعم. تكلموا بالكلام اللغو ولا تسمعوه لأنكم إن سمعتموه أثر فيكم، فهذه شهادة الأعداء. نعم. أسد. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أي الصنفين الذين قادانا إلى الضلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين الإنس، الدعاء إلى جهنم، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا دليل سلمكم الله على أن تقع ايش تقع قال الشيخ خصومة لا الحنق الحنق ما عندك في هذا بيان حنق بعضهم على بعض، شدة غيظ بعضهم على بعض. نعم. تم إن الذين لا اقترب من الله هذا ايوه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة الكرام، أي يتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار وهكذا في أوقات أخرى سنذكرها الآن. أيوة تمام. نحن ربنا لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحثونهم في الدنيا على الخير. فرب العزة قيض ملائكة يحثون عباده على الخير، يزينون لهم الخير، يرهبونهم من الشر. هناك ملائكة ترهبك من الشر، يقبحون الشر في قلوبهم، يدعون الله عز وجل لهم أن يثبتهم رب العزة، كذلك يثبتونهم عند المصائب والمخاوف، خصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالها. كل هذا الملائكة تثبت عباد الله عز وجل. كذلك في الجنة يهنئونهم بكرامة ربهم عليهم. نعم. نزلا غفور رحيم، ومن أحق قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بتعليم الجهال ووعظ الغافلين، ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعم الله عز وجل على العبد. كيف تحبب الله عز وجل لعباده؟ تذكر نعمه عليهم وسعة جوده وكمال رحمته، وتذكر كذلك سلمكم الله أوصاف كماله ونعوت جلاله. ومن الدعوة إلى الله عز وجل كذلك الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله، والحث على ذلك بكل طريق موصل إلى طلب العلم. كذلك الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى الخلق، هذا كله من الدعوة إلى الله. كذلك الابتعاد عن مساوئ الأخلاق، ومن ذلك طبعا ومن أعظم محاسن الأخلاق بر الوالدين، ومن ذلك كذلك الوعظ لعموم الناس خاصة، يعني يختار المواسم، إذا وجد موسم أو يعني شيء عبرة أو كذا يستغل هذه الفرصة فيذكر الناس، يذكر الناس ويعظهم. نعم. ولا الحسنة والسيئة لا يستويان، فعل الطاعات وفعل السيئات لا يستويان. فإذا أحد قابلك بسيئة ادفعها بالحسنى، كأنه ولي حميم ليس بينك وبينه عداوة، وقابله بالإحسان، خاصة إذا كان من الأقارب وممن لهم مكانة، هذا الإحسان إليه أفضل أفضل. نعم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمنزلة مقابلة الإساءة بالإحسان هذه صعبة على النفوس، لأن النفوس جبلت على رد نعم الأذى. فمن قابل الإساءة بالحسنة هذا بلغ منزل عن رب العزة. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله من وساوسه، وكن مفتقر إلى الله عز وجل في جميع أحوالك، فالله عز وجل هو الذي يعيذك ويعصمك ويعصمك. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Thank you. رهين سيف أعطي سيف يا طالب وين سيف تعال يا سيف أعطوا يا طالب اسمح لنا اليوم ناصر باقي صفحة واحدة يلا الجزء الخامس والعشرون أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك جعل الأرض خاشعة في آيات الله عز وجل الميل بها عن الصواب ليه لحظة الإنكار بإنكارها وجحودها تكذيب ما جاء من جاء بها كذلك تحريفها عن معناها الحقيقي هذا كله من للحاج في آيات الله عز وجل كذلك إثبات معاني لها لم يردها الله عز وجل هذه المعاني لم يردها الله عز وجل فكل هذا الحاج متوعد صاحبه والعياذ بالله بالعذاب تمم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه ما أحد يستطيع أن يزور في القرآن لا بزيادة ولا نقص محفوظ من رب العزة نعم ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم يا أيها الرسول الأقوال الصادرة في ذلك كانوا قالوها قبل ذلك للرسل فلك قدوة جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يقولون كذا وكذا فيك لنخرجن الأعز منها الأذل قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فهكذا يعني يعتبرون قدوة اقتدي بهم في الصبر ما أنتم مما قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا اقتراح الآيات التعنتية كل هذا قالوا لرسلهم نعم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أرسلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر هو عليهم عمى نعم وأنه لو جعله قرآن أعجمي بلغة غير العرب لاعترض المكذبون قالوا لولا فصلت آياته هل بينت آياته ووضحت وفسرت أعجمي وعربي كيف يأتي يكون محمد عربي والكتاب أعجمي هذا لا يكون هذا لا يكون قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يهديهم لطريق الرشاد والصراط المستقيم يعلمهم من العلوم النافعة ما تحصل لهم به الهداية التامة وشفاء لهم في لقلوبهم وأبدانهم نعم تمم يعني رأيت لو شخص ينادى من مكان بعيد لا ينتفع يسمع أصوات ولا يهتدي بها كذلك هؤلاء كأنهم ينادون مكان بعيد لا ينتفعون بالزواجر والنواهي ولا بالأمور المرغبة للخير نعم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للحكيم. طيب توقفنا سبحانه وتعالى من الله الرحمن الرحيم.